الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، عوده مره اخرى الى القران المدني بهذه السوره المباركه التي تسمى سورة محمد كما هو المشهور، وذلك لذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه في هذه السورة والتنويه بشرفه وموقعه من الإيمان عند المؤمنين. وتسمى أيضا سورة القتال، وهذا الاسم أشهر عند أهل العلم، وإن كان الأول أشهر عند العامة وهو أولى وأجدر بالسورة، وذلك أن هذه السورة إنما هي إعلان قتال في الحقيقة كما يظهر من مطلعها، حتى لا تتصور أنها معركة مستمرة يظللها جو القتال، ويظهر ذلك في كل فقراتها حتى في فواصلها في أواخر الآيات كما قال صاحب الظلال، كأنها قذائف ثقيلة، أعمالهم، أمثالهم، أهواءهم، وحين تخف هذه الفواصل تكون أشبه بتلويح السيوف، أمثالها، أقفالها، أوزارها، وهذا لمن تأمل ظاهر بين. وهذه السورة تنتظم في ثلاثة محاور. المحور الأول يظهر فيها إعلان الحرب بلا مقدمة ولا تمهيد، وبيان حكمة القتال وشرف الشهادة وشرف أهلها، وبعض الموازنات بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وطبيعة الإيمان وطبيعة الكفر. ثم يأتي محور آخر في فضح المنافقين ومؤامراتهم وتحالفاتهم، وبيان تهديدهم بفضح ما هم عليه، فقد فعل الله عز وجل ذلك فيما بعد لما نزل سورة التوبة ولما لم يرعوي المنافقون. ثم تختم السورة بالعودة إلى الكافرين تهديدا ووعيدا، وإلى المؤمنين تربية وتأصيلا، وذلك لحثهم على الثبات والبذل والاستهانة بالحياة الدنيا، وذلك حتى ينتفعوا بما شرع الله عز وجل لهم، وحتى يستفيدوا من جملة ما في هذه السورة المباركة. مطلع السورة على غير المعتاد، دونما تمهيد ودونما افتتاح، يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأنت إن لم تكن حافظا للمصحف ربما تصورت أن هذا في ثنايا سورة من السور وليس مطلعا لسورة من السور، فقد اعتدت أن مطالع السور كثيرا ما يأتي إما بالحروف المقطعة أو ببعض المعاني التي تمهد لما سيأتي، كأن يقال مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض مثلا، أو نحو ذلك من المعاني التي تصلح للتمهيد. لكن هنا يظهر إعلان حالة الحرب والدعوة إلى القتال، وهذا من مواضيع القرآن المدني الذي يعنى بالتشريعات ويعنى بصور التربية ويعنى بالمواقف التي هي أشد صلابة مع أعداء الله عز وجل من المنافقين والكافرين، بخلاف ما رأيت من شأن القرآن المدني: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هكذا في هجوم بلا مقدمة ولا تمهيد، ينعى الله عز وجل على الكافرين الذين كفروا، يعني بآيات الله عز وجل وبالرسالة والرسول، وصدوا عن سبيل الله، سواء صدوا عن سبيل الله في أنفسهم أو صدوا عن سبيل الله غيرهم، فالمهم أنه أضل أعمالهم، وقد أثبت لهم أعمالا كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أثبت لهم أعمالا لكن لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها من غير إيمان، لأنه قد يتصور من هؤلاء الكافرين وما أكثر ما يكون صور الأعمال الصالحة كالإنفاق في سبيل الله، ليس في سبيل الله وإنما الإنفاق المطلق في سبيل الشهامة والمروءة وربما العصبية وربما الرياء والسمعة أو بعض التخلق بالأخلاق الحميدة التي تكون أيضا لمقاصد نفسية وذاتية. هذا كله مما لا ينفع، لأن أصل الإيمان غير موجود، أضل أعمالهم يعني وإن وجدت. وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه مقابلة يعني بينت الظهور وبينت الدلالة. الذين كفروا أضل أعمالهم والذين آمنوا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. معنى هذا أن عمل الكافرين باطل وإن بدا صالحا، ومعنى هذا أيضا أن أهل الإيمان سيئاتهم مغفورة وإن وقعت منهم السيئات، وليس ذلك إلا لمنزلة الإيمان. فالكافر ولو عمل فعمله غير مقبول، والمؤمن ولو أساء فإساءته تقع مغفورة. وهنا يظهر سر التقابل ويظهر شرف الإيمان، ليس فرق بين هذا وهذا إلا الإيمان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وهذا من عطف الخاص على العام، وإلا كونهم مؤمنين يعملون الصالحات يكفي، لكن لشرف تنويها بشرف النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الإيمان به والاستجابة لشريعته والاتباع له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، عطف هذا الخاص من معاني الإيمان على معنى الإيمان العام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ثم استطرد أيضا في هذه الجملة الاعتراضية وهو الحق من ربهم، وهذا ظاهر لكن أيضا تأكيدا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف ما بعث به بأبي هو وأمي، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أما تكفير السيئات هذا ظاهر لأن معهم أصل الإيمان، وأما إصلاح البال فهذه نعمة أخرى فوق نعمة الإيمان، وهي من أجل النعم بعد نعمة الإيمان. أصلح بالهم، صلاح البال، صلاح الشأن، هذه الطمأنينة التي يجدها المؤمن، وهذه الراحة والرضا والثقة والسرور الذي يعلم المؤمن نعمته، وأنه لو وزن أمامه بكل متاع الدنيا لاختاره دون متاع الدنيا، هذا ليس له مبعث إلا الإيمان. ولهذا من عطف أمامك وحمد الله فأنت تشمته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شمته يرحمك الله شرع له أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والبال هو الشأن إذا كان عظيما، قول الله سبحانه وتعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إشارة إلى هذه المنة من الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين في مقابل إضلال أعمال الكافرين لعدم الإيمان. ثم بين سر ذلك، وأن مبنى الأمر ليس على المحاباة لأحد الفريقين، فالله سبحانه وتعالى رب هؤلاء ورب هؤلاء، وإنما شرعه ودينه ومحبته سبحانه وتعالى. قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يعني ما الذي جعل أعمال الكافرين حابطة وذنوب المؤمنين فيما لو وقعت مع إيمانهم مغفورة إن شاء الله تعالى ما دام معهم أصل الإيمان؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. إنما القضية قضية تصور ومنهج قبل أن تكون قضية سلوك، فإن السلوك والعمل إنما هو تابع للتصور والمنهج. أما المؤمنون فقد نجحوا في حسن تصورهم وسلامة منهجهم، وأما الكافرون فقد ساء تصورهم لله عز وجل وللدين وللقيم وللأخلاق، ولهذا وقعت أعمالهم على هذا البطلان. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثاله. أين مضرب المثل؟ هنا مضرب المثل أن الله تعالى جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكافرين، وجعل اتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، وحينئذ يمكن لكل إنسان أن يأخذ من هذا المثل منهجا يسير عليه، وتصورا يتصور به شأنه في الدنيا وشأنه في الآخرة. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم توجه الله عز وجل للمؤمنين بالأمر بالقتال والإسخان في القتال فيما لو وقع قتال بين المؤمنين وبين الكافرين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لاحظ كل ما ترى في هذه السورة يناسب اسمها وموضوعها، تجد فيه شدة، وتجد حتى في الألفاظ وحتى في جرف الألفاظ وفي ثقلها وفي شدة وقعها على الكفار. فضرب الرقاب أصلها فاضربوا الرقاب ضربا، وحذف الفعل وقدم المصدر، حذف الفعل فاضربوا وقدم المصدر ضربا، وأنيب منابه مضافا إلى المفعول فصارت فضرب الرقاب. وهذا في اختصار وفي تأكيد بليغ وفيه مناسبة لشدة الصراع الذي يكون بين أهل الإيمان وأهل الكفر. حتى إذا أسخنتموهم، كل لفظ مختار بعناية، والإسخان المبالغة في القتل، وهذا الذي يراد في أول الأمر لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته. ولهذا قال حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني إذا وقع الإسخان والمبالغة في القتل لكي يظهر أنه لا هوادة في دين الله عز وجل بالكافرين، وانتهت المعركة على هذا، بقي جماعات من الأسرى من أهل الكفر، حينئذ فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. حينئذ يشرع أن يشد الوثاق على من بقي من أهل الكفر ممن لم يقتلوا، ثم لكم بعد هذا على حسب المصلحة، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن يمن الأمير على هؤلاء الأسرى وإما أن يفديهم، وأيضا إما أن يقتلهم إذا شاء وإما أن يسترقهم إذا شاء. هذه صور أربعة يمكن أن تتصور. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذه متأخرة عن آية سورة القتال، وحينئذ لا يشرع المن ولا الفداء، يعني أن يمن على الأسير ولا أن يفدى بالمال، وتكون آية التوبة المتأخرة ناسخة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا نسخ، وأن هذه تحمل على موطنها وهذه تحمل على موطنها، وهذا هو الصحيح. ثم ذهب هؤلاء وهم الجمهور الذين قالوا بأنه لا نسخ إلى أن الإمام مخير بين المن والفداء فقط بمقتضى هذه الآية، فإما منا بعد وإما فداء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية لم تستوعب الصور التي أعطاها الله عز وجل للإمام أو للأمير أو لخليفة المسلمين أو من ناب منابه، ودل هذا أو دل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المن وفعل الفداء، وربما قتل أيضا وربما استرق، فتكون هذه الصور الأربعة أن الإمام مخير بين قتل الأسير إن كانت المصلحة، أو المن عليه بلا فداء، أو مفاداته بالمال، أو استرقاقه، وهذا هو الراجح وقد نقله المصنف هنا عن الشافعي رحمه الله. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير شهوة، يعني ليس امتيازا للإمام أو للخليفة أو لقائد الحرب أن يفعل ما بدا له على حسب شهوته وعلى حسب طبيعته وعلى حسب شخصيته وعلى حسب مزاجه أبدا. وإنما الأمير هنا إنما هو مستخلف على ما ينفع مصالح المسلمين، فهذا ليس تخيير شهوة وإنما تخيير مصلحة، والواجب عليه أن يختار الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين، بمعنى إذا وجد من هذا الأسير أنه ظاهر الشوكة ومعروف وجاهته في أهل الكفر وأن النكاية أقوى ما تكون فيما لو قتل، فهذا يمرغ أنوف الكافرين في القتال فيجب عليه أن يقتله، ثم قد يرى أنه بخلاف ذلك ليس له نكاية وليس له يعني ليس رمزا من رموز الكافرين، ثم وجد أنه صاحب أموال كثيرة وأنه مستعد لأن يفدي نفسه بالملايين التي تطلب منه في الوقت الذي المسلمون فيه يحتاجون إلى الأموال، حينئذ يشرع بل يجب على الأمير هنا تحقيق المصلحة التي تغلب على ظن، فإن كان كذلك فإنه يجعله يفتدي نفسه بالأموال التي تنفع المسلمين. ثم قد يرى الأمير أن هذا ليس له شوكة وليس رمزا، ولكن الظروف يعني تقتضي أو يظهر له أو يغلب على ظنه أنه لو أطلقه ومن عليه بلا حتى فداء فإنه قد يطمع في إسلامه هو شخصيا إذا وقف معه هذا الموقف، أو قد يظهر من بعض السياسات الشرعية التي تحبب الناس في الإسلام فيكون في هذه الحالة المن أولى، وهذه الحالة الثالثة، وقد يتصور حالة الرابعة أنه لا شوكة له ولا مصلحة من قتله ولا حتى من أسره، وأن المسلم بحاجة إلى من يخدمهم وبحاجة إلى من يستعملوه في بعض حاجاتهم أو يؤلف به بعض المسلمين فيعطيه له رقيقا أو نحو ذلك فعل هذا. فهذه الصور الأربعة إنما هي خيارات بين يدي الحاكم أو الأمير أو الخليفة أو قائد المعركة على حسب مصلحة المسلمين التي يراها ليس على التشهي، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كلا من ذلك أحيانا، فيوم بدر أسر بعض الناس من الكافرين ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم أصحاب النكاية والشموخ والأنفة فأمر بقتلهم صلى الله عليه وسلم، عقبة بن أبي معيط وغيره، وربما رأى من بعض الكبراء والوجهاء كثمامة ابن أثال وقد أسر فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء، وقصته مشهورة لما أسره أو ربطه في سارية من سوار المسجد وكان يغدو عليه كل يوم ماذا عندك يا ثمامة، فيقول له وقد عرف طريقة المسلمين، قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن أردت المال أعطيناكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث أطلقوا ثمامة يعني من عليه بلا يعني فداء، فذهب الرجل وتحققت فيه أو تحقق فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حسن نظره وبعد نظره، فخرج واغتسل ورجع وتشهد الشهادة وكان من المسلمين، وربما استرق النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أيضا وهذا كثير ومشهور، وإذا فهذا هو الراجح أن الآية محكمة وليست منسوخة، وأنها وإن ذكرت هنا أمرين فإما منا بعد وإما فداء فإن هذا لا ينفي الأمرين الآخرين اللذين عرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقه، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى لا يبقى شرك كما قال بعض أهل العلم، أو حتى تنتهي الحرب، وهذا هو ظاهر الآية يعني حتى تضع الحرب أوزارها يعني أوزار المشركين بأن يتوبوا من مقاتلة المسلمين وحينئذ ينتهي الصراع ويحسم لصالح المسلمين. قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ذلك هذا خبر لمحذوف يعني الأمر ذلك، الأمر ذلك أو أنه مفعول لمقدر يعني افعلوا ذلك، يكون ذلك مفعولا به لفعل مقدر والمعنى قريب. ولهذا لو وقفت هنا هذا معنى وقوف طيب، يعني إشارة إلى هذا المعنى، ذلك يعني ذلك الذي فهمته مما تقدم، أو الأمر ذلك. ثم يستطرد الله عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني ليس الله تعالى بحاجة إلى أن يعاونه المؤمنون على الكافرين فيقتلونهم أو يأسرونهم، حاشا لله عز وجل. فلو شاء الله تعالى لانتصر منهم دون ندب المؤمنين لقتالهم، وقد كان هذا معروفا في سنن الله سبحانه وتعالى، فقد أغرق قوما وقد أهلك آخرين بالريح، ومنهم من أهلكه بالصيحة، وهذا لا يحتاج إلى توجه الإرادة أن يقول له كن فيكون، وإنما شرع الله عز وجل القتال لمصالح ظاهرة، ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فليس يعني أكرم من هذا المعنى. والمقصود استجاشة مشاعر المؤمنين بمحبة الله عز وجل والتضحية من أجل هذا الدين، وأن يجود الرجل بنفسه، وأن يكون عنصرا فاعلا إيجابيا في الصراع بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وما يترتب على هذه الإيجابية من رضا الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنازل الشهداء. فهذا إنما فعله الله عز وجل تكرمة للمؤمنين، وفي نفس الوقت إقامة للحجة على الكافرين، حتى إذا نظر الكافر إلى موقفه في المعركة وأنه في الحقيقة إنما يعادي الله سبحانه وتعالى ويحارب الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين لا يقاتلونه لذاته وإنما يقاتلونه على المنهج، فكأنهم يقولون له بلسان الحال بل وبلسان المقال أيضا حين يعرضون عليه الإسلام قبل القتال: لو أنك التزمت منهجنا ورجعت إلى الله تعالى رب العالمين وقبلت شريعته فإنه لا حاجة لنا في قتالك. وحينئذ يكون كلا الطرفين مبتلا ليبلو بعضكم ببعض، كما قال الله تعالى في آيات أخرى كثيرة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولتستبين سبيل المجرمين حتى يميز الخبيث من الطيب. كل هذه آيات تبين بعض الحكم التي ترجى من تشريع القتال. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ثم لما كان شأن القتال أنه يقع منه قتل وقتال وإزهاق للأنفس والأرواح، عز الله سبحانه وتعالى المؤمنين في ذلك، وبيّن لهم أن هذا هو الغاية التي ترتجى وأن هذا أعظم الشرف لهم. فكما بيّن حكمة القتال بيّن شرف المقاتلين وعظم منزلة أهل الجهاد. قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، وتأمل هذا في موقع المقابلة مع ما تقدم في أول السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وهنا قال فلن يضل أعمالهم. الذين كفروا أضل أعمالهم، والذين جاهدوا من أهل الإسلام فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، بل سيجعل الله عز وجل لهم أوسع الفرج، بل أشرف المقامات في الدنيا قبل الآخرة. والمصنف ذكر هنا بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى منزلة المقاتلين في سبيل الله، إلى منزلة المجاهدين، وذكر حديثين صحيحين: إن للشهيد عند الله 6 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. واحدة من هذا كله تكفي لأن يحرص الإنسان على الشهادة. ولم تجتمع كل هذه الأمور إلا للشهداء، ولهذا فأهل الشهادة من أعلى الناس منازل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعد مراتب النبوة ومراتب الصديقية التي قليل من ينالها تأتي مراتب الشهادة. لكن هنا لا بد من تأمل أن الشهادة والحرص على الشهادة يحتاج إلى ضوابط، فإن بعض الناس ربما يحب الشهادة ومن محبته للشهادة يسلك سبيل الجاهلين، فيتصور أن كل سعي في إزهاق النفس شهادة، ومن ثم يترتب له هذه الفضائل وهذه الخصال. هذا ليس كذلك، فإن حرص الإنسان على الشهادة على كل حال ينفعه، ولكن لا بد من تحقق أن هذه فرصة يعني يحبها الله تعالى ويرضاها ويشرعها من فرص الشهادة، وإلا إذا لم تكن فرصة لذلك حسبه أن يحدث نفسه بهذا وأن يجتهد في إعداد نفسه لهذا، والله تعالى لا يكلفه فوق طاقته، لا يكلفه إلا وسعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. المهم أن يكون صادقا في طلب الشهادة، المهم أن يكون إما غازيا أو محدثا نفسه بالغزو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. احذر ألا تكون غزوت ولا حدثت نفسك، هذه مصيبة. لكن إذا كنت تريد الشهادة وتريد الغزو وتحرص على هذا، ويعلم الله صدقك وأنك تدعو كثيرا وأنك تتأثر وربما يرق قلبك وتدمع عينك ويعني تنعى حالك أنك لا تجد فرصة للشهادة، هذا حسبك إن شاء الله تعالى. أما أن تذهب فتقول يعني أي قتل فهو شهادة، فتذهب فتقف على كبر من الكبائر وتلقي نفسك كالذي يغطس في البحر يعني يلعب كما يلعب الصبيان وتقول هذه شهادة، هذا والله خطير وهذه مخاطرة. ولولا أن مرد الأمور إلى النوايا، ونحن لا نحكم لأحد لأننا لا ندري كيف تكون النوايا، وإنما مرجع هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لا كان هذا من أخبث وأسوأ ما يتصور، لأن الإنسان يضر المسلمين ويضر الإسلام ويهتك أمن المسلمين، ويترتب على هذا فساد وإفساد وتأخر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلصاق لتهم الفساد والإفساد بأهل الإسلام وأهل الديانة وأهل السنة وأهل الدعوة، وتعريض لهذه الدعوة المباركة لفتنة عظيمة يصطاد فيها من يصطادون في الماء العكر ممن لا يحبون الله ولا يحبون منهج الله ولا يحبون دعوة الله، فيتظاهرون بأنهم صاروا علماء وصاروا وعاظا وصاروا دعاة، فيلقنون دروسا على صفحات الجرائد وفي المجلات وفي الفضائيات والإذاعات، وهم آخر من يتكلم في هذا. لكن من الذي أعطاهم هذه الفرصة حتى يصبحوا موجهين ومعلمين؟ نحن أعطيناهم هذه الفرصة بجهل بعض يعني جهلائنا وقلة فهمهم وفقههم وعدم رجوعهم إلى أهل العلم في ذلك. فانتبه إلى هذه المسألة، فإن كثيرا من الشباب في صدر يعني الطريق يحب الشهادة، وهذا محمود على كل حال، لكن ينبغي أن يطلب الأمر بحقه. أرأيت لو طلب إنسان معنى من المعاني ولم يصب الهدف كيف يتفق له؟ لا بد أن تسلك السبيل الموصل إلى الشهادة، أن يكون سبيلا صحيحا، لا أن يكون سبيلا يعني مجرد عواطف فارغة. وإلا فلو أنك حدثت نفسك بالشهادة وأعددت نفسك علميا وبدنيا وروحيا وسعيت في المستطاع من صور الجهاد، وما أكثرها: الجهاد بالكلمة، الجهاد بالقدوة، بالأسوة، بالنصح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالحال الذي يجعل كل من يراك يذكر الله تعالى ويهتدي بمنهج الله عز وجل، لعل من بركة ذلك أن يقيم الله عز وجل علم الجهاد ويوجد الله عز وجل الراية. وإن لم يكن ذلك في زمانك ولم تدركه، فحسبك أن تكون لبنة في هذا البناء ولا يعني يضيع الله عز وجل عملك أبدا. ومن هنا لابد من فهم هذه المسألة وضبطها بالضوابط الشرعية، وإلا فقد بقي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثون أنفسهم بالشهادة في أوقات وقد يخرجون لها ولا ينالونها، وإنما هذا فضل الله سبحانه وتعالى. منهم من قتل شهيدا، ومنهم من لم يتيسر له ذلك، ومنهم من استطاع أن يجد لنفسه مخرجا فيذهب ويغزو، ومنهم من عذره الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يهديهم ويصلح بالهم وقد قتلوا، تأمل، والذين قتلوا سيهديهم ويصلح بالهم. إذن الهداية مستمرة، ليست فقط في الجماعة، قتلوا ومع هذا تعاهد الله عز وجل لهم مستمر ولو بعد الموت، ولو بعد الشهادة. بعد أن قتلوا في سبيل الله فالله تعالى يتعاهدهم بإصلاح البال وتصفية الروح من ثقلة الأرض واللحم والدم، حياة موصولة. ولهذا الشهداء أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا سر أن هداية الله لهم وتعاهدهم بإصلاح البال واستمرار الهداية مستمر. وإن أزهقت الروح في الدنيا فإنهم لم يموتوا في الحقيقة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن هنا شرط مهم جدا، فهو شرط التجرد، أن يكون في سبيل الله. والذين قتلوا في سبيل الله، كما قال قبل ذلك: إن تنصروا الله، أو كما سيأتي: إن تنصروا الله ينصركم. المهم أن يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإلا ففي غياب هذا المعنى فإنه لا يكون شهادة ولا يكون ثواب، ولا تكون هذه الخصال التي تنتظر الشهداء، ولا يتعنى أحد هؤلاء الذين ربما تكون صورتهم صورة الشهيد وليس كذلك. فإننا نرى أقواما يعني ربما كان الدافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال شهيد، وإنما أراد بذلك الشهرة وأراد بذلك الرياء، أو يكون أراد يعني معنى من معاني الدنيا ولم يرد وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم لابد أن يبقى هذا الضابط، ضابط أن يكون في سبيل الله. وحينئذ فلا يشرع ولا يتصور أن الإنسان إذا ابتلي بأن تعرض للأسر أو للأخذ في معركة بينه وبين الكافرين أن يقول: سوف يأخذونني وينزعوا مني بعض الاعترافات ويهينونني ويضربونني فلأقتل نفسي. هذا مما يدل على الجهل، لا يجوز قتل النفس في هذه الحالة أبدا، ولو كانت امرأة كما يعني يزعم أو كما يقال. كيف يجوز للمسلم الذي يجب أن يستعلي بإيمانه أن يزهق نفسه؟ أي معنى للشهادة؟ وأي معنى وأين التوكل على الله سبحانه وتعالى وإنزال الحاجة بالله ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور؟ ألم أقل لك ربما يعني كانت بعض العواطف مفرغة من المعاني الشرعية الصحيحة؟ كيف يكون لله وهو يقتل نفسه حين يخاف بعض الابتلاء أو بعض الفتنة؟ ولهذا لا ينبغي لأحد يفكر في الشهادة إلا وقد تعلم يعني ما له وما عليه، تعلم فقه الجهاد، متى يجاهد وكيف يجاهد، ومتى القضية ليست نزهة. بعض الناس يفرح بالشهادة يقول لك سهلة، 5 دقائق تموت وأنت ستموت، ستموت، وبعد 5 دقائق للشهيد عند الله 6 خصال ويقعد يعد فيها وهو ليس منهم. لا بد أن تعلم بقدر المخاطرة، لا بد من أن تكون أهلا لهذه المخاطرة. من قال لك أنك إذا خرجت للشهادة ستموت؟ ربما تخرج للشهادة وترجع بلا رجلين أو بلا عينين أو بلا سمع، ربما ترجع مشوها معاقا، قد يعني أصبت وابتليت حتى أصبحت أعمى أو أصبحت أعرج أو أخذت كلتا رجليك ابتليت في الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. تصبر ولا ما تصبر؟ ولا تقول لا والله أنا ما رتبتش نفسي على هذا، أنا قلت والله شهادة يعني أموت، ما قلت الشهادة يعني أرجع من غير رجلين، ثم كيف يعني أتزوج وكيف أعيش وكيف، لو كنت عرفت هذا ما كنت خرجت. هنا يفتضح الجاهل وغير المخلص وغير الصادق. أما الذي يخرج بصدق فسواء عليه، لقي الله سبحانه وتعالى أو ابتلي على أي نوع من أنواع الابتلاء. لماذا؟ عهد بينه وبين الله وصفقة أبرمها مع الله، ويترك لربه سبحانه وتعالى على حسب حكمته سبحانه وتعالى وعلى حسب إرادته، وهو الحكيم العليم. إن شاء تقبله في الصالحين، وإن شاء أخره لنكاية يحدثها في الكافرين أو لمزيد من البلاء حتى يرفع درجاته أو نحو ذلك. هذا شأن الله سبحانه وتعالى، ليس أنت الذي تختبر ربك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يختبر. ولهذا نرى في كثير من الجهال ممن خرجوا بلا فقه يطلبون الشهادة أنهم يرتدون عن المنهج، بل ربما عن الدين، بل يبتعدون تماما عن مقتضى الديانة الذي يفترض أنه ذهب به إلى الشهادة. لماذا؟ ابتلوا فلم يصلوا. تصور أن الشهادة نزهة إلى شارع البحر كلها ربع ساعة نصف ساعة ويذهب إلى الجنب، وإذا بالأمر ولا بد أن يكون أشد من ذلك وأشق من ذلك. وإلا فمن تصور يعني أحوال المجاهدين والفتن التي تعرض لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أيامه مع الكافرين، عرف أن الأمر جد وليس لعبة. من هنا أول ما يضبطه من أحب الشهادة أن يحرص على التجرد. والذين قتلوا في سبيل الله إن تنصر الله ينصرك، وإلا فمع الأسف الشديد نحن في زمان يعني على الغبش هذه المعاني حتى يعني هزلت وبدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلس، وأصبحنا نرى الألفاظ المباركة الشريفة العظيمة كألفاظ الجهاد والشهادة ونحو ذلك ربما تخلع على كل أحد. فهذا كل من يعني صار له بعض صور يعني فناء النفس يطلق عليه شهيد، حتى ولو كان شهيد الحب ممكن، شهيد الغرام ممكن، شهيد النصراني يقال الشهيد، الشهيد العظيم ماري بيرجس والشهيد العظيم ماري مرقص، وصارت المسألة يعني أي واحد ممكن يكون له شهادة مدام فعل ما صورته إزهاق الروح. أين؟ في سبيل الله. وأين؟ إن تنصر الله. قد يكون أحد هؤلاء خارجا لمعنى من معاني الجاهلية، وكل من لم يكن لله فهو من معاني الجاهلية، وأول من تسعر بهم النار مسلم وليس نصراني، لكن قاتل وأزلقت روحه وما زال يحتج على الله يقول قاتلت لك، والله سبحانه وتعالى يرده يقول كذبت، ولكن قاتل ليقال هو جريء، يقال لمجرد مش حتى هو شهيد، هو حتى جت في دماغه يقال هو جريء، قال فلان بطل ونعمله، وهو عايش في الدنيا ويفكر في هذا، ويمشي كده في عند ميدان الجمهوريه ويقول اما انا لو عملت عمله كده كويسه ممكن يسموا ميدان الجمهوريه باسمي بعد كده. طيب وبعدين انت مش هتحس بحاجه ولا انت تسمع، يعني ما احمق هؤلاء الذين يعني يجود بنفسه من اجل ان يقال هو جريء او هو شجاع او هو يعني حسن البلاء ونحو ذلك. كل هذا ليس لله. اما الذين يفعلون هذا لله فالله سبحانه وتعالى حسبهم ان الله هو الذي يتولى جزاءهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. هو الذي يدخلهم سبحانه وتعالى، يدخلهم بنفسه، يدخلهم الجنة، عرفها لهم، عرفها لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. أنت لو ذهبت إلى مكان بلدة جديدة وقيل لك أو أنت تعلم أنك اشتريت فيها يعني منزلا أو نحو ذلك، ومع هذا اشتراه وكيل لك، تحتاج إلى هذا الوكيل أن يعرفك مكانك، فين البيت الذي اشتريته له، قل لك تعال وينزلك المحطة ويمشي على طول ويمين وجنب محل كذا لا تعرف. لكن إذا دخلت الجنة إن شاء الله تعالى فأنت تذهب كما لو كنت أعرف ببيتك في الجنة ومنازلك في الجنة وملكك في الجنة من منازلك كانت في الدنيا. وهذا معنى من معاني ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، عرفها لهم في الآخرة إذا دخلوا، لا يحتاج إلى واسطة ولا حتى ملك كما ذكر في بعض الروايات هنا، ليس هذا يعني بحاجة أن ملكا يأخذه من يده ويدله، لأن هذا في نوع من التعب، ولماذا لا يكون هو يذهب من غير واسطة، هو يعرف هذا المكان وهو من أهله ومن معاني أيضا ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي في الدنيا أيضا عرفهم أو عرفها لهم بأوصافها وعرفها لهم بأعمالها التي تؤدي إلى هذه الجنة. وكل هذا صحيح، عرف الله المؤمنين الجنة وهم في الدنيا، الجنة لمن آمن وعمل صالحا واستقام وحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. الجنة لها من الشرف والمنزلة وفيها وفيها وفيها كما سيأتي. الجنة أيضا إذا دخلتها هناك ستجد نفسك ماشيا في طريقك إليها، لا غبش ولا تردد ولا يعني تصور أن يكون عماية على هذا الطريق. ويدخلهم الجنة عرفها لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر ويثبت أقدامك. وكأنه بعدما ذكر القتال والصراع والجهاد وثواب المجاهدين وعلم الله سبحانه وتعالى أن كل مؤمن يسمع هذا فسوف تحدثه نفسه بهذا الشرف ويود أن لو قتل في سبيل الله حتى يعني يكون له هذا الجزاء وهذا الشرف. فبين الله عز وجل هذا الضابط ونادى عموم المؤمنين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنما يكون هذا لمن جرد القصد ولمن أراد بعمله نصرة الله سبحانه وتعالى، ينصركم ويثبت أقدامك. ومن معاني النصر أيضا أنه سينصر وسيثبت على هذا الطريق، وإلا فقد تصور أن تثبيت الأقدام يسبق النصر، وهذا صحيح، إلا أنه يسبق النصر وتثبيت الأقدام بعد النصر أيضا حتى يستديم المؤمن معنى النصر، لأنه قد ينصر ثم بعد هذا يصرف ويخزل ويرد كره الله انبعاثه بعد أن يعني كانوا على حالة من الأحوال. لكن الثبات إلى الممات وتثبيت الأقدام على الحق إلى نهاية الطريق بحيث لا يسقط في ثنايا الطريق، هذا لا شك من أعظم نعمة الله عز وجل. ليس الشأن في أن تكون مؤمنا، الشأن في أن تموت على الإيمان. وإلا ما أكثر من رأينا ممن آمن وظهرت له السابقة ثم يعني خلف به عن الطريق، فوالذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقسما: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بركة التجرب وإرادة وجه الله عز وجل أنه بضاعة أهل الثبات: ويثبت أقدامكم، فتثبت أقدامكم إلى الممات. ومن هنا خاف السلف من سوء الخاتمة لمراعاة هذا المعنى. وعظ سفيان الثوري يعني الناس يوما حتى اشتد بكاؤه هو، فقال أحد الجاهلين من الحاضرين الذين يفترض أن يكونوا هم المتأثرين بالوعظ، فبدل من يبكي قاعد يتفرج على الناس، فرأى الواعظ سفيان الثوري بيبكي، فقال: ما أشد ذنوب هذا الشيخ، كأنه جاي يتفرج عليه. نعم، ما أشد ذنوب هذا الشيخ، الراجل بوعظنا وأكثر واحد بعد ده مذنب، ما أشد ذنوب هذا الشيخ. فسمعه سفيان رحمه الله فأخذ قشة من الأرض وقال: لذنوبي أهون علي من هذه. الذنوب هذه سهلة أمرها واسع، الذنوب الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قال: لذنوبي أهون علي من هذه، إني أخاف أن أسلب الإيمان. انظر النظر البعيد، القضية مش قضية الذنوب، ده أنت لازم تخاف مش من الذنب، تخاف أن يخالف بك عن الطريق. وهذه حساسية لا تكاد تراها إلا عند الكبار، وهذه الحساسية هي التي جعلت خليل الرحمن يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بالله عليك، في مرة أنت دعيت أن ربنا يجنبك عبادة الأصنام؟ تقول: أنا أدعو عبادة الأصنام؟ أنت شايفني يعني أبدا ولا خطر على بالي. طيب الخليل إبراهيم كان يدعو بهذا، هذه الحساسية المفقودة عندنا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن الخليل يخاف أن يخلى بينه وبين نفسه ويخلى من توفيق ربه سبحانه وتعالى فيكون عرضة لعبادة الأصنام. وأما نحن فيعني ربما يعني لم ننتبه لهذا المعنى، ودائما ندعو بأن تكون الدرجات العاليات، نقول الحمد لله احنا بخير وعندنا يعني حسن ظن بأنفسنا، وهذا بلاء عظيم. ويثبت أقدامه، هذا من أعظم الشرف. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هذا يعني بيان عكس هذا المسلك، إما أن تنصر الله فيثبت أقدامك، وإما أن تكون من الفريق الآخر والمعسكر المخالف. والذين كفروا فتعسا لهم، في مقابل يثبت أقدامكم تعسا لهم، لأن التعس عدم تثبيت الأقدام والدعاء عليهم بالتعاسة والشقاء وعدم الثبات، كما في حديث الصحيح المشهور: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لماذا؟ لأنه لم يتجرد لله وإنما تجرد للهوى، فهو عبد ليس لله وإنما عبد لهواه. دينارا كان أو درهما يعني أموالا، قطيفة أو خميصة يعني شهوات الملابس ونحوها، وبهذا تنبيه على بقية يعني عبوديات الهوى. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا دخلت شوكة في رجله فلا وجد أن يخرجها له. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، في مقابل فلن يضل أعماله عند المؤمنين. لماذا؟ حتى لا يقول بعض الناس يعني ما الذي يعني جعل هؤلاء كرماء على الله وهؤلاء ليسوا كذلك، فربما سبق إليه معنى شيطاني أن هناك محاذاة. كلا، ولهذا قال هنا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كيف لا يضل أعمالهم وقد كرهوا ما أنزل الله؟ كرهوا تحكيم شريعة الله، وكرهوا العمل بشريعة الله، وكرهوا الداعين إلى منهج الله. تعسا لهم ولا ليس تعسا لهم؟ بل تعسا وتعسا وقبحا وشقحا، وعلى نفسها جنت براطش، وأي بضاعة لهم حتى يعني لا يحبط الله سبحانه وتعالى أعماله، وقد دخلوا من كل يعني أبواب الشقاء حين يعني كرهوا ما أنزل الله. وتأمل هذا الشقي الذي يكره ما أنزل الله، كأنه يقف في مقابل ربه سبحانه وتعالى إلها بإله، والذي ينازع الله سبحانه وتعالى ويكره شرعه وأهل شريعته والعمل بمنهجه، لابد أن يتحمل تبعة مواقفه. رجل قام ليحارب الله فغلبه الله، هو الذي تعرض لهذا، فحق له أن يعني يتحمل فاتورة عمله. وذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ثم يلتفت السياق إلى الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يكون الحديث معهم في هذا الجزء كله، فيلوي أعناقهم إلى مصارع الغابرين: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. تذكير بمصارع الغابرين، لكن تذكير في شدة وعنف، لأنه في سورة القتال، طريقة السورة كلها تميل إلى هذه الشدة في الألفاظ وفي المعاني. أفلم يسيروا يعني أفجن هؤلاء فلم يعني يسيروا هذا المسير ويتأملوا هذه التأملات في مصارع الغابرين من قبلهم، وقد علموا أنهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر آثارا، وهذه آثارهم وديارهم، هذا كله واضح لهم. فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. دمر الله عليهم، لم يقل دمرهم الله، دمرهم يعني أهلكهم، لكن دمر عليهم هذه أشد، دمر عليهم يعني أهلك كل ما يخصهم من الأنفس والأموال والأشياء والحاجات، فهذه أبلغ وأقوى وأوقع. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذا تعريض بأهل مكة، يعني إذا كان الله قد دمر على هؤلاء الكافرين وكانوا أشد وأكثر قوة وآثارا، فماذا ينتظر المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل هذا؟ وللكافرين أمثالها. فإذا قيل لماذا، قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إنما يدمر الله عز وجل على الكافرين ويقتلهم قتلا ويستأصلهم استئصالا في حين يعني يكون شأنه مع المؤمنين ما تقدم قبل ذلك لطبيعة منهج هؤلاء وهؤلاء، ولطبيعة تصور هؤلاء وهؤلاء، ولطبيعة سلوك هؤلاء وهؤلاء. ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا. لماذا تولى الله المؤمنين؟ لأنهم تولوه. إن تنصروا الله ينصركم. ولماذا كان الكافرون لا مولى لهم؟ لأنهم بكل بساطة هم لم يريدوا ولاية الله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاتب. هم لا يريدون الله سبحانه وتعالى، فلو أن محتجا احتج لهم وقال يا جماعة ادخلوا مع المؤمنين وأريد الله، قالوا لا نحن لا نريد الله، وإذن هم لا يريدون. ولهذا استدل المصنف هنا بموقف أبي سفيان لما كان كافرا قبل أن يسلم رضي الله عنه، الذي كان في يوم أحد، حيث جعل يقول لما انتصروا قال أعلو هبل، أنزل حاجته بمن؟ بالصنم. هو لو انتصروا قال الحمد لله كانت شيء قضية، لكن لما انتصر المشركون على المسلمين الرجل صريح في ديانته وفي تصوره وفي سلوكه، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فالقضية واضحة، هو يرجع إلى هبل وينظر عن هبل، وهذا من الهبل والبلاهة التي عند أهل الكفر. أما هم ففي عز الضعف والخور يقولون الله مولانا ولا مولى لكم، فأجابهم الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ألا ما أسعد المؤمن بهذه الولاية في أي ظرف كان، ولذلك مهما يعني تضيق عليك الدنيا بالضنك أو الفقر أو الإيذاء أو السجن أو الضرب أو حتى القتل، فحسبك أن الله تعالى مولاك، وأنه لا مولى لأعدائه من الكافرين والفاجرين والمنافقين. لكن ماذا جنيت إذا كنت في نعيم وفي سعادة وفي وجاهة وفي منصب وفي وفي وفي وأنت لم يتولك الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تأخذ بأسباب هذه الولاية؟ هذا هو أعظم معنى للشقاء والعياذ بالله. ثم يوازن الله سبحانه وتعالى بين نصيب المؤمنين ونصيب الكافرين من المتاع، فيقول الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه الموازنة التي كسرت في هذه السورة بين منهج المؤمنين ومنهج الكافرين، تصور المؤمنين والكافرين، مسلك المؤمنين ومسلك الكافرين، هذا كله من باب إقامة الحجة على الفريقين حتى تستبين سبيل المجرمين، وحتى يعني تقام الحجة وتتضح المحجة، وحتى يعني يتربى المؤمنون في هذا أو على هذا القرآن المدني، وقد يعني يقوم مجتمعهم وتتأسس مدينتهم ودولتهم، فيحتاجون إلى تكرار هذه المعاني حتى تظهر لهم، وأنت تلمس هذا القرآن المدني وموضوعاته من هذه الصور التي تريد الآيات أن تربي المؤمنين عليه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا فيه بيان أن المؤمنين عظم نصيبهم وكمل شرفهم وظهر مدى ارتباطهم بربهم سبحانه وتعالى وكونهم موصولين بالله سبحانه وتعالى، حتى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار في الوقت الذي نصيب الكافرين فيه نصيب يعني مقذب ومخزن أشد أنواع الخزي. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. حتى تقارن يعني أين من يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار ممن لا ضابط له من إرادة ولا اختيار، وإنما مجرد حيوانات تعلى يأكل يعني العلف حتى أن هذا العلف ينهيه عن الذبح الذي ينتظره أو النحر الذي ينتظره، كما تماما كشأن يعني البهائم التي تفرح بالأكل والشرب وهي لا تدري أنها تأكل وتشرب، لكنها تراد إلى الذبح وإلى النحر، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا في الحقيقة يدل على أن القضية ليست قضية يعني مجرد معالجة صور المتاع في الدنيا والآخرة، وإلا فقد يتصور من المؤمنين من يتمتع أيضا ويأكل أحسن المآكل التي لا يجدها الكافر نفسه، لكن القضية ليست في هذا، وإنما القضية قضية الهدف. المؤمن حتى مهما وسع الله عليه له هدف، هدف واضح، تصوره سليم، منهجه مستقى من وحي الله سبحانه وتعالى، ولهذا فكل أحواله في خير، إن ضيق عليه فهو في عبادة، وإن وسع عليه فهو كذلك في عبادة، لأن هدفه واضح ومنهجه مستقيم، بخلاف الكافر فهو في جميع الأحوال ليس له هدف، ليس له ضابط، ليس له إرادة حقيقي، ليس له يعني اختيار صحيح، وإنما يعني يدور مع هواه ومع شهوته ومع يعني ذاتيته، ومن هنا ساغ تشبيهه بالأنعام، لأن الأنعام كذلك لا يهيجها إلا يعني ثقلة الأرض والشهوة ومعاني الطعام والشراب والنكاح ونحو ذلك، هذا أشبه وصف بالكافرين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقد عقد هذه الموازنة في جملة من الموازنات، فأخذ يوازن أيضا بين القرى الهالكة خارج مجتمع الرسالة وبين أهل مكة الذين كانوا أول من وجه بهذه الرسالة. قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لكم، يعني وكم من القرى التي لا تقل بل تزيد في القوة عن قريتك التي أهلكتك، ومع هذا أهلكناهم فلا ناصر لهم. فيجب أن يقارن هؤلاء أنفسهم أي أهل مكة بالقرى الأخرى التي عادت أنبياءها، فكيف كانت نتيجة هؤلاء؟ هل غلبوا أنبياءهم؟ هل كانت العاقبة لهم؟ هل كانت الدولة لهم؟ أم أنهم لم يجنوا إلا الدمار والبوار والذل والعار؟ فليحذر هؤلاء أن يقع بهم ما وقع بالأمم الماضية. هذا تهديد ووعيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر المصنف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة في أثناء رحلة الهجرة ووقف إليها وقد خرج، وقال والله إنك أحب بلادي إلى الله، إنك لأحب البلاد أو أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي هذا إشارة إلى يعني شدة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد، أن يعني يخرجه قومه، هذه ليست باليسيرة، والإنسان بفطرته مرتبط بأرضه أيا كانت الأرض، فكيف إذا كانت أشرف أرض وفيها حرم الله سبحانه وتعالى وبيته الذي بناه أبو هذا النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ الأمر إذن شديد. ولهذا قارن الله عز وجل مرة أخرى بين المنهجين وبين المسلكين، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عملي واتبعوا أهواءهم، فارق كبير بين الفريقين وبين المنهجين. يعني كيف يستوي من كان على بينة من ربه يعني على بصيرة وعلى يقين، وكيف يكون الإنسان على بينة من ربه؟ يكون على بينة من ربه حين يستجيب لفطرته التي تدله على أن للكون إلها، ويستجيب لمقتضى عقله الذي لو تأمل وفكر لعلم أن هذه الدنيا لا تقوم هكذا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني لا يكون هذا، ويستجيب قبل هذا لرسالة الرسول وللكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذا الرسول، ثم يعمل بمقتضى معجون العقل والفطرة والشريعة، حينئذ يكون على بينة من ربه. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، إن لم يفعل ذلك فإن الشيطان يزين له سوء عمله فيراه حسنا، فيفعل الأفعال التي تنافي فطرته، شوهت الفطرة، ويفعل الأفعال التي تخالف عقله لو كان يعقل، ويخالف مقتضى الشريعة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتنه الشيطان فيزين له أن هذا مقتضى التطور، وأن هذا مقتضى التقدم والحضارة والتمدن، وأن الظروف اتغيرت، وأن العالم أصبح قرية، وأن الإعلام تمدن وتطور، وإحنا في عصر النت والفت واللت، وياخده يعني إلى أبعد ما يعني يكون من الضلال، في الوقت الذي يفرح فيه بنفسه. يعني كثير من هؤلاء تصور انه يعني يريد ان ينادي الناس، يقول يا جماعة تعالوا اسمعوا ما اقول، مع انه كلام محفوظ وكلام تافه وكلام فارغ ليس به شيء، لكن السر هنا في فعل الشيطان، زين له سوء عمل. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني العمل سيء لكن صاحبه قد تزين له هذا العمل، وهذا من فعل الشيطان وفتنته والعياذ بالله، كالتي تمشي عارية في الطريق وتستشعر الشرف. طب اي شرف؟ ما هو الا القرف، لكن هي تستشعر الشرف، تقول الناس يعني الان يرون ان انا يعني ما فيش، انا متأكدة انهم لم يروا مثل هذا الجمال ولا مثل هذه الاناقة، ولا وقلوب الناس تلعنها، وهذا واضح بالفطرة، وليس لمثل هذه، حتى من يعني مشى وراه كما يمشي الكلب وراء الكلبة، فإنما مشيت شهوة، لكن إذا قيل له تتزوجها خذها وتزوجها، يقول لك لا لا لا لا أنا ما أقصد، لا لا زوجها أنا بس يعني يعني يعني شوية، يعني هو يضيع وقت، هو يلعب يعبث يفجر يفسو. أما جد لا، أما الجد فلا، تتزوجها يقول لك لا نعم، لكن إذا كانت القضية قضية يعني، لكن هي في الحقيقة ترى نفسها، وهكذا كل عاصم، وهكذا كل ملبس عليه زين له سوء عمل. وأخبث ما يكون ذلك إذا كان تزيين سوء العمل فيما يتعلق بأصل التصور والمنهج، بأصل العقيدة، وهذه القضايا التي يعني لا تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فما دون ذلك أهون. ولهذا يجب أن يفرق الداعية بين من كان الخلل عنده في التصور في أصل الاعتقاد فيكون شديدا عليه واكتمل بغضه له، وبين من هو على أصل الإيمان لكن فتن في بعض صور يعني الجهل أو المعصية أو نحو ذلك، فتختلف طريقة الدعوة، لابد يكون في رحمة لأن هذا عنده أصل الإيمان فهو قريب، لكن الثاني بعيد لأنه لا يؤمن بإله ولا بشرع ولا بمنهج ولا برسول، بل يسخر من كل هذه المعاني. كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني ليس هذا كهذا، فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني أبدا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني هذا كغيري ممن ليس كذلك، الصور في هذا الباب كثير. وترك الله عز وجل الجواب بلا تعليق، السؤال أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، هذا سؤال ليس له جواب، لم يذكر الجواب لأنه أبلغ، لأن هذا الأمر أظهر من أن يجاب عنه فيقال لا ليس هذا كهذا، وإنما يترك لك بفطرتك أن تقول لابد أن الجواب لا، ليس من كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. ثم قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار. أبدا لا يستويان، مثل الجنة لا يكون أبدا كمثل من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم عياذا بالله من سوء المصير. قال الله تعالى مثل الجنة يعني مثل وصف الجنة ونعت الجنة، وفي هذا تهيج لمشاعر المسلمين الذين ما يزالوا في الطريق على الطريق إن شاء الله تعالى، وأنت على الطريق استحضر هذه المعاني، والإنسان مفطور على التأثر بمثل هذه المعاني، ولهذا خصوصا إذا كان إيمانه يعني ليس بذاك الإيمان الذي يقال مثلا لمثل أصحابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهو جل برضو الناس فهمهم تختلف، في بعض الناس يعني غلبت عندهم المحبة ونحو ذلك، فمجرد أن يستحضر يعني المودة التي تكون بين المؤمنين في الجنة ومحبة الله عز وجل له في هذا يكفيه لأن يسعى إلى الجنة. وبعض الناس يحتاج إلى الأمور المباشرة أن فيها من يعني أنواع الأنهار التي من وصفها كذا وكذا مما يرتبط به، وكل الناس بفطرتهم يحتاجون إلى هذا وهذا، ولكن متى يعرض لهذا بمثل هذه الصورة أو للآخر بمثل هذه الصورة على حسب مقامات الإيمان عند أهل الإيمان. ولهذا من الناس من إذا تذكر الجنة فإنما تذكر النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لما علم أن هذا أعلى نعيم الجنة. يقول الله إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ويبكي شوقا إلى الله. ومن الناس من إذا سمع هذا يعني يقول والله يعني بس القضية قضية الحور العين، أهم حاجة بس الحور العين، هات الحور العين، هو متعلق بمعاني الشهوة. على كل حال لا تخف، هي فيها الحور العين وفيها الطعام وفيها الشراب والكباب ونحو ذلك، وفيها أيضا ما هو أعلى منها، فيكون الاستجابة لعامة طبقات الناس على حسب يعني تصوراتهم وعلى حسب فيوضات الإيمان التي عندهم. ولهذا ترى بعض الآيات تذكر بعض هذه المعاني وبعض الآيات تذكر يعني بعض المعاني الأخرى، لكن لا يفهم من هذا ما جنح به بعض المنتسبين إلى هذه الملة من أن هذا إيمان العوام، ذكر للجنة بما فيها من أنهار ومطعومات ونساء هذا إيمان العوام، أما يعني نحن فلا نعبد الله يعني خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما فقط المحبة كما يعني احتجت يعني رابعة على سفيان الثوري رحمه الله إذا صح هذا الكلام. هذا كلام غلط، وإنما ذكر الله عز وجل في أعلى الناس مقاما هم الأنبياء، ذكر في سورة الأنبياء ثم ذكر أن هؤلاء يدعوننا رغبا ورهبا، فهذا معنى فطري في مهما كان حتى لو كان خليل الرحمن فهو يرغب إلى ما عند الله سبحانه وتعالى بفطرته، ويخاف مما عنده من العقاب أيضا بفطرته، وإن كان عنده أيضا في خط شخصيته أنواع من السمو قد لا يصل إليها غير النبي، إلا أنه أيضا بحكم كونه بشرا من البشر فإنه لا بد معلق بالخوف والرجاء بالرغبة والرهبة بالجنة والنار. هذا المعنى هو المعنى الصحيح وليس ما يقوله الصوفية ومن نحى نحوهم أنهم يستحيون أن يعبدوا الله بالخوف والرجاء وإنما يعبدونه بالمحبة. أبدا، المنهج الصحيح أن الله تعالى يعبد بمعجون هذا كله من الخوف من الرجاء ومن المحبة. نعم قد تغلب بعض النفوس بعض المعاني يعني على حسب حضور القلب وعلى حسب يعني حساسية الإيمان في نفس كل، هذا معنى غير منكور، ولهؤلاء يقال مثل هذه المعاني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه تسرهم أكثر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه أقوى عندهم ويعني هم أقرب منها. وبعض المؤمنين قد يعني يتأثرون أكثر بما بمثل الذي جاء هنا، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل، هذا كله صحيح. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، الماء الآسن يعني المتغير بطول المكس، إذا تغير الماء وجدت قوامه يختلف ورائحته تختلف وطعمه يختلف، سيعافه الإنسان وإن كان طاهرا وطهورا وصحيحا وشرابا، إلا أن الإنسان يعافه، ومع هذا إذا لم يجد غيره فإنه يشربه، لكن ليس في الجنة ماء آسن أو متغير، وإنما ماء عبارة عن أنهار تجري في غير أخاديد. يعني النهر في الدنيا لازم يكون فيه أخدود، يعني شق، لأن النهر لازم، لكن كيف يجري الماء في الجنة في غير أخاديد؟ هذا صنع الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني يعلم أن طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى عجب من العجب، من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعم. اللبن من خير الشراب، إلا أن من المعروف أن يعني له يعني نكهة قد يعني تكون فيها طعم مستنكر، بعض الشيء قد يكون له بعض الرائحة في لبن الدنيا، قد يعني يكون له بعض الاصفرار في لونه، قد تكون دسومته يعني مما ينفر منها بعض الناس إذا زادت أو إذا نقصت، كل هذا في لبن الدنيا. ولهذا ترى بعض الناس يقول لك والله يعني ليس له نفس الشهوة للبن، لكن لبن الآخرة يختلف من لبن لم يتغير طعمه، غاية الحلاوة، غاية البياض، وغاية يعني اللذة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أما خمر الدنيا والحمد لله نحن لم نعرفها، لكن كل ما نعرفه عنها أنها منتنة، منتنة الريح ومنتنة الطعم. ولهذا أي واحد يعني في بداية يعني فتنته بالخمر يتأسف منها إلى أن يعني يفتن بها وتصير، لكن هي في الأصل يعني قبيح ومنتنة الريح ومنتنة الطعم. لكن خمر الدنيا تختلف، حسنة في كل شيء، خمر الآخرة حسنة في منظرها، في ريحها، في طعمها، في أثرها. أثر خمر الدنيا يعني فضيحة، الذي يسكر في الدنيا يفتضح، يعني يظن أنه جزع وليس بجزع، لا ليس جزعا في الحقيقة، ويعني يظن أنه يعني قوي وليس بقوي، ويظن أنه يعني واسع المكان والتمكن وليس كذلك. أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بيضاء لذة للشاربين، ليس فيها قرف خمر الدنيا، وإنما كمل الله سبحانه وتعالى لذتها وشهوتها لمن لم يشرب الخمر في الدنيا، أما من شربها في الدنيا فمصيبته مصيبة. قال وأنهار من عسل مصفى، والعسل في الدنيا مهما كان عسلا فإنه قد تشوبه بعض الشوائب، إذا نظرت إليه تجد فيه بعض الشوائب على حسب نوع التصفية وعلى حسب القطفة الأولى والثانية والثالثة ونوع ذلك ثم يعرفه العسالون، لكن الآخرة كلها عسل، العق العسل ولا تسل، عسل مصفى ليس فيه شوائب وليس فيه يعني خلل. وهذا كله يعني صنعه الله سبحانه وتعالى تكريمة للمؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعده. يعني لا تتصور فقط هذه الأنهار، هذا تمثيل لبعض ما يقع في أو ما تقع عليه عينك في الجنة، وإلا فوراء ذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم فيها ما يشتهون، لهم ما يشاءون، لهم ما يطلبون، هذا مطلق على حسب يعني حاجاتهم وشهواتهم، ويزاد لهم في شهواتهم. ترى الواحد هل أنت لو قلت وأنت في الدنيا تقول ده أنا هطلب مطالب، ومع ذلك أنت في الحقيقة هناك سوف تعطى قوة للطلب أكثر من قوتك الآن وأعظم من شهواتك الآن، هذا كله حتى لا يكون أي نوع من أنواع التمغيط. قال الله تعالى وهو ينبه على ما وراء ذلك، قال ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات كما تقدم قبل قليل من السور، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فيهما من كل فاكهة زوجان، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال ومغفرة من ربه، يعني ودع عنك كل هذه الاستجابات للفطر ولحاجات النفس، ما هو وراء ذلك أعظم ومغفرة من ربه حين يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وحين يرضى عنهم فلا يغضب أبدا، وحين يتجلى لهم سبحانه وتعالى فيطلع عليهم فلا يجدون لذة أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. هذا كله مما يراه أهل الجنة في الجنة، ومغفرة من ربهم يعني مع ذلك كله ومع الخلود الذي ينتظرهم في الجنة. كل هذا إنما يراد من المؤمن أن يقارن بينه وبين الصورة الثانية التي لا ثالث لها، قال: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني هل مثل هذه الجنة كمن هو خالد، وانتبه التعريض بالخلود هنا، لأن هذا أشد شيء وأشق شيء على أهل النار، كما أنه من أمتع شيء لأهل الجنة. لكن لما ذكر بعض صور الجنة لم يحتج فيها إلى ذكر الخلود، لأنها حتى لو لم تكن خالدة فهذه المعاني عجب من العجب، لكن النار بما فيها يعني من عقاب فأشد وأشق ما يكون فيها دوام الحال على يعني هذا العذاب. كمن هو خالد في النار والعياذ بالله، هذه صورة حسية وصورة أيضا عنيفة تناسب عنف تصويرات هذه الصورة، صورة القتال. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، الحميم الذي قد تناهى حره من شدة الحر فقطع أمعاءهم، حتى أنه من شدة الحر إذا شربوه قطعت أمعاءهم ووقعت فروة رؤوسهم كما تقدم وصف ذلك في سورة الكهف. فهذا العنف يناسب في الحقيقة يعني طبيعة غلظة هؤلاء القوم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، كيف يتصور من قوم عاندوا الفطرة وخالفوا المعقول وحاربوا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاؤهم إلا مثل هذا الجزاء، الجزاء من جنس العمل. وإذن فليس لك إلا طريقان وسبيلان وخياران، أنت سائر شئت أما بيت إلى أحدهما، إما أن تكون من هؤلاء وإما أن تكون من هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون من أهل الكفر والنفاق والفجور. وهذه صفحة في السورة، وتأتي صفحة أخرى في جولة مع المنافقين ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعاته من الجهاد وغيره. يحسن أن نقف هنا والحمد لله رب العالمين. يقول: شاب مات أثناء تأذية عمله في حراسة أفواج السياح، فهل إذا مات في عمله يكون شهيدا أم لا؟ هو هذا اللي قلنا عليه، توسيع مجال الشهادة، حتى إن كل شيء الآن يعني روح كده المستشفى أو روح عند أي واحد مات موضة الوقت، أي واحد يموت لا أهل يقولوا الحمد لله بس هو مات شهيد، وإحنا عزائنا إنه يا جماعة مات في إيه، ما فيش فيها شهادة ولا حاجة، لكن الناس بيوسعوا كأنه يعني في نوع من التخدير. على كل حال مثل هذا لا نستطيع أن نحكم عليه، لأن الأمور بمقاصدها والله أعلم بنيته، أي نية كانت له حتى نقول إنه مات في شهادة وهو يعني يسعى في حراسة قوم وإن كانوا مستأمنين من الحاكم ولا يجوز قتلهم طبعا لأنهم دخلوا بأمان، لكن قوم يفجرون ويعني يعربدون ولا يجوز إدخالهم، كما لا يجوز قتلهم لا يجوز إدخالهم على كل حال حتى تكون الصورة واضحة، لكن لا يعني لا يجوز إدخالهم، ولو دخلوا بأمان من الحاكم فلا يجوز التعرض لهم بقتل ولا نحو ذلك. فمن يعني غامر بنفسه وقبل أن يكون يعني مؤمنا لهؤلاء العصاة المحاربين لله عز وجل، لا شك أن هذا يعني صورته صورة المسرف على نفسه، لكن الله أعلم كيف كان ساعة الموت وما الذي وافق نيته، وهل هو جاهل بهذا المعنى أو غير جاهل، وهل مات يعني على حال معين من الأحوال، هذا يعني مرده إلى الله سبحانه وتعالى، والأمور على حسب النوايا والمقاصد. قتل حرب 73 شهداء، إن شاء الله المسلم منهم يكون شهيدا بشرط أن يكون كما قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله. أما افرض أنه يعني راح يخطب واحدة فابوها مرضاش وقال له انت شكلك كده منتش راجل. قال له طب انا هوريك اذا كنت راجل ولا. وراح رايح يا جماعة انا عايز احارب معاكم, وهو طول الحرب عمال يطلع الصورة بتاعة البنت وينظر اليها زي ما بيجيبوا الافلام اللي عملوها في عن الحرب, يعني اعتبر ان هي دي قبلته في الحرب الى ان مات واثبت لعمه ان هو شهيد فعلا. اي شهادة او ان هو جريء وان هو بطل ويتحط اسمه بقى في الـ طبعا خيابة, وليس هذه شهادة. فالله أعلم بالمقاصد, لكن يظن إن شاء الله تعالى بعامة المسلمين. أما الكافرون من النصارى وغيرهم فيعني فدع عنك الكتابة تلست منها ولو سودت وجهك بالمداد, هذا مفروغ منه. لكن المسلم الذي يصلي ويدعو الله تعالى أن ينصره واتفق حضوره في الصف فهذا في الغالب أقرب ما يكون إلى الله, لأن عندما تحق الحقائق ويرى يعني صولة الموت فإنه ليس إلا أن يرجع إلى الله, وهذا مقتضى الفطر. فمن الصعب يعني أن يكون أحد من هؤلاء لا يستحضر المعاني الكبار, لأنه رايح ميت ميت, ومع هذا لابد من هذا الضابط. فلو تصور أن أحد من هؤلاء لا ينضبط بهذا الضابط فلا تكون له شهادة. إنما الشهادة لمن خرج يقاتل في سبيل الله, كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل كذا وكذا, وذكر له صور من صور مقاصد الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن نحن نظن ظنا حسنا بهؤلاء دون تعيين حتى يبقى الأمر على حسب المقاصد. تغيير المنكر من سلطة من؟ تغيير المنكر من سلطة من يملك هذا التغيير, وهذا يختلف. فأنت في بيتك تغيير المنكر من سلطتك لأنك حاكم بيت, فلا تقل والله التغيير المنكر ده للحاكم, فالست بتخرج متبرجة والله يبدأ حاجة بينها وبين الحاكم, فأنت الحاكم, أنت المسؤول عن امرأتك وعن بناتك وعن أولادك وعن يعني محل عملك, أنت صاحب الدكان وأنت مدير المصلحة وأنت يعني مسؤول المصنع, هذا كله في حدود ولايتك يجب عليك أن تقوم بها. أما إذا تعدى المنكر إلى أنصار تغييره قد يؤدي إلى مفسدة, كما لو كانت المنكرات يعني ترجع إلى الذي يضبط هذه المنكرات ولا يقبل منك أن تتحكم فيها, مثلا محلات الفيديو ومحلات الخمور ومحلات يعني الفحش والخنا والمحلات اللي عاملة يعني تماثيل تلبس ملابس العري ويعني الفجور, ولا هذا منكر ويجب تغييره. لكن لو أنك ذهبت أنت وكسرت هذا المحل هذا ليس من شأنك, لأنك لو فعلت هذا فلن تستطيع أن تستوعب, هذا يحتاج لقرار من الحاكم, لأنه مكان محل عشان تروح أنت يعني تكسر لك محلين ثلاثة وبعدين تكسر عظمك عليهم وبعدين ترجع المحلات على أحسن مكانة, يبقى هذا تغيير للمنكر سوف يؤدي إلى محل إلى منكر أكبر منه. فمثل هذا يترك لمن يقدر عليه. لو خرج الحاكم الآن وأصدر قرارا بإغلاق كل محلات الخمور هل أحد يتكلم؟ خلاص هو يملك هذا ويستطيع. أما لو خرج يعني ضعيف من الضعفاء ومسكين من عوام الناس من أمثالنا وأصدر قرارا بهذا ولا أحد, طيب ذهب, وإذا لابد من النظر في المصالح والمفاسد. مهما استطعت أن تغير المنكر بطريقة لا تؤدي إلى منكر أكبر افعل, والأمر واسع. قد ترى رجلا يعني ضعيفا ويغلب على ظنك انه هو يعني ليس وراءه شيء وماشي يغني في في في في الطريق, فتقول له اسكت لا تتكلم ولا تفعل هذا وهذا لا يجوز لك. ثم بعد ان سكت تبدا تطبطب عليه وتلاطفه تقول له يا اخي انت مسلم وانت, يبقى بتغيره برضه بالحكمه وبالحسنه قد تفعلها. وقد ترى ان المساله يعني جماعه عاملين يعني مهرجان في منتصف المدينه ومعهم تراخيص كثيره ومسلك لا يقف امامها, فننحرف عنها ونستغفر الله كما كان الصحابه ينحرفون عن المراحيض التي يعني وضعت في البيوت. نعم, تنحرف عن هذا وتستغفر الله, فالامر يرجع الى يعني مقتضى الحكم. ولهذا من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم التدرج. الحديث قال يغيره بيده فان لم يستطع فبلسان فان لم يستطع فبقلب. تغيير المنكر واجب واجب، لكن المشكلة في المراتب. إذا عجزت بيدك ليس معنى هذا تسكت أو ترضى، وإنما تنتقل إلى الدرجة الأخرى باللسان، بالموعظة الحسنة، بالحكمة، بحسن العرض والطريقة. وقد تعجز عن هذا أيضا فلا يسمع منك، فلا تجد إلا آخر ومراتب، يعني آخر مراتب الإنكار. فبقلبه في بعض الرواية وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني اوعى تقول كمان ولا بقلب أبدا، لا تكون مؤمنا. على الأقل غير بقلبك، وذلك بأن يعني تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر، وتبدي الألم والتأثر وعميق الحزن يعني انتهاك حرمة الله عز وجل، وأنت لا تستطيع أن تقدم إلا الإنكار بالقلب. لو كان الأسير المسلم بين ظهراني المشركين ثم فجر نفسه فيهم حتى لا يحصل منه على اعتراف، يكون إذن آثم ولا تكتب له شهادة ولو حسنت نيته؟ مرجع الأمر للنية، فينظر في قصده في هذه الحالة. إن كان قصده ونيته مجرد أنه يفر من الألم الذي سيتعرض له فهذا لا يجوز، وينبغي عليه أن يثبت وأن يعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضر لم يضره إلا بشيء قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ليس هذا المعنى الذي يهيجه ويحركه. أما إن غلب على ظنه أنه وجد الفرصة متاحة ليحدث نكاية قوية، ونكاية قوية في المسلمين وفي الكافرين ونحو ذلك، فهذا محل نظر بين أهل العلم، وهذا الذي يعني ضابطه نيته على كل حال. لكن توسع بعض الناس في هذا حتى أنه أول ما يقربوا منه يفقد نفسه بس، وقد يعني يجرح واحد معه أو لا، هذا يعني مما لا شك أنه خطأ، وإنما قضية العمليات الجهادية إذا كانت بين الكافرين طبعا في إسرائيل أو نحوها، هذه التي وقع فيها الخلاف، والظاهر إن شاء الله أنها مشروعة إذا غلب على ظن إحداث نكاية، ونكاية قوية في أهل الكفر، ورتب لها ترتيب جيد وظهر أثرها، حينئذ يعني هذه محل الخلاف، والأمر فيها إن شاء الله يكون له وجه في الاجتهاد. حكم قتل النفس مخافة إفشاء الأسرار، والموضوع كله نعم دي يقول لها أسئلة متصورة، أسئلة واحد قاعد في المروحة نعم. ولهذا لا ينبغي أن واحد يفكر، وهذه خطورة المسألة، لا تفكر في الجهاد إلا أن تتعلم أحكامه، وبالتالي تخرج من 90% من هذه المشكلات. ولو وجدت يعني ظروف الجهاد المشروعة وليس لعب العيال الذي نسمعه في مصر والسعودية وغيرها من بلاد المسلمين، لكن لو وجد حتى يعني فرص الجهاد المشروعة، الجهاد في فلسطين ونحوها أو العراق أو نحوها، في هذه الحالة يعني المتعلم الجهاد فعلا لا يكاد تخطر عليه مثل هذه الأسئلة، لأنه هو جبل يعني عنده من تأييد الله سبحانه وتعالى ما يجعله لا يهاب. وإذا أردت أن تعرف يعني مثل هذه الصورة، اقرأ تاريخ السلف والصحابة رضي الله عنهم، حين كان الرجل يقف أمام الكافرين وهو يعلم أنهم يريدون أن ينكلوا به الآن، كيف الله أعلم، على حسب بقى هواهم، غاية ما فيه كخبيث بس ركعتين، وبعدين أثناء الركعتين يخطر بذلك أنه هو ممكن يتصور أنه خايف فيتجوز في الركعتين، شفت البطولة، وبعد كده يقول لهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي، شو بقى الشاهد، ولست بمبذ للعدو تخشعا ولا حزنا إني إلى الله مرجعي. شوف البيت ده، ده بقى يخاف ياخدوا منه سر ولا يعذبوه ولا، مش وارد الكلام ده، القضية عملية مش نظرية. ولست بمبد للعدو تخشعا ولا حزنا إني إلى الله مرجعي. هذا لو صاح فيهم وهم يصابون إليهم القنابل والبنادق ستسقط قنابلهم من أيديهم بصيحات. هذه معاني عالية مش معاني نظرية كما يعني نقول ونحن جالسون في الهواء الطلق. منهج الإمامين محمد عبده والأفغاني هل كانوا على الجادة؟ لا، هؤلاء مسلمون على كل حال، ولكن منهجهم كان منهج المدرسة العقلية المعتزلة الجدد الذين غلبوا العقول على النقول، ولهذا لهم أقوال كثيرة منكرة ومردودة، ويعرف هذا في يعني موطني ممن درس من الدراسات التي تعنى بأخطاء المدرسة العقلية الحديثة. وفي رسالة طيبة في هذا الباب أظن اسمها منهج المدرسة العقلية الحديثة، رسالة طيبة كبيرة في هذا الباب، يعني ينصح بمراجعتها. صبحت يعني أقطاب هذه المدرسة على كل حال، وعلى رأسهم محمد عبده. هل هناك رخصة في كشف الوجه للمرأة من أجل دخول الامتحان؟ برضو هذا سؤال نظري. المرأة إذا كانت منتقبة يعني منتقبة لله عز وجل، فإن شاء الله تكون أكرم على الله سبحانه وتعالى من أن يذلها لكشف الوجه ونحو ذلك. ولو وضعت في أي موطن فإن الله سبحانه وتعالى أظن أنه، لأن قلوب العباد بيديه، إذا قالت له لن تفعل فإن الله عز وجل سينصرها. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمر، هذا على حسب التاريخ بتاعها في النقاب. فإذا قالت للمراقب لن تكشف ومعها رصيد بينها وبين الله، فالمراقب سيقول لها والله لن أكشف حتى لو قتلوني، اجلسي توكلي على الله، وسيغير الله عز وجل قلبها. أما إذا كانت منتقبة من المنتقبات اللي يقفوا عند محل العصير ويشربوا العصير ويروح عند البغل ويتبغلوا بالسندوتشات قدام الناس ونص وجهه مكشوف وماشية والنقاب عمال ينزل وعمال يطلع وتلاقي نص الوجه مكشوف، وبعدين يقول لها اكشف لي النقاب، تقول له ابدا، وتيجي مطلع النقاب بقى ومغطيها كويس، ما انت ماشيه مكشوفه على طول. هذه يعني لا كرامه لها على الله سبحانه وتعالى، ولا كسر الله من امثال هؤلاء في المجتمع. وهذه لو خلعت النقاب لكان يعني ارحم ليه؟ او الجاهلات اللي راحت تقتل نفسها وتقتل اختها وتنطر على السور وتفعل، هذا امثال هؤلاء لا ينبغي ان يحسبوا على المنتقبات. هؤلاء عد على الاسلام وعلى الدعوه، ولهذا امثال هؤلاء مش محتاجين السؤال ده، هي مش محتاجه السؤال، هي لاسفه حاجه ممكن تخلع النقاب. فهذا السؤال اذا سؤال نظري، اما هؤلاء مش محتاجينه، واما الاخريات الاوائل فسوف يعني لا يذلوا ان شاء الله تعالى. ووقعت في مثل هذه الابتلاءات، وإلا ما معنى الدعاء وما معنى ولاية الله سبحانه وتعالى وأين إنزال الحاجة بالله؟ يعني لا تخف على هؤلاء، هذه تعرف كيف تتصرف معها، أسلحتها التي لا تقف أمامها لا المراقبين ولا المراقبات ولا يعني شرطة أمريكا نفسها، معها أنها موصولة بالله سبحانه وتعالى. وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هتعرف كيف تتصرف في هذا الموقف. تقول يا رب، تقول اللهم اكفنيهم بما شئت، تقول لا حول ولا قوة إلا بك، تقول اللهم كن لي في هذه اللحظة، تستحضر بعض مواقفها، تقول اللهم إنك تعلم أني في موطن كذا وكذا فعلت كذا وكذا، اللهم إن كنت فعلت هذا لك ففرج عني ما أنا فيه. فإذا بالمراقب ووراه إن شاء الله حتى يكون مدير الأمن يقول لا اجلسي يا بنتي أنت على خير إن شاء الله. نعم. أما الصور الأخرى فهذه يعني ليست هي التي يحتاج السؤال بأجلها. مات رجل فقام أحد أبنائه بشراء مصاحف وضعها في المساجد، فهل يؤخذ أو فهل يأخذ الميت ثوابا؟ نعم، هذا من الصدقة الجاري، لأن وضع المصاحف في المساجد يقرأها الناس، يعني إذا كان بنية أن هذا صدقة جارية عن الميت ينتفع بهذا ولا شك. حدود قتال الكفار في زماننا امتثالا لهذه الصورة، حدود قتال الكفار في زماننا امتثالا لهذه الصورة، إما أن يكون الكفار أغاروا على بلادنا كما حدث في فلسطين أو في العراق، فالواجب على أهل هذه البلدة أن يدفعوا الكفار عن بلادهم وأن يجاهدوا، وتتسع دائرة الوجود فرض العين على حسب البلاد المجاورة والتي تليها والتي تليها في حدود الضوابط الشرعية على حسب تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وأما أن يكون يعني العدو لم يعني يطرق بلادنا كبلادنا التي نحن فيها، صلى الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، فيكون قتال الكفار حينئذ بالاستعداد له، استعداد له بتصفية الدين مما شابه من شوائب الشرك والبدع، وتربية الناس على هذا الدين المصفى، والدعاء لله عز وجل أن يقيم راية الجهاد وعلم الجهاد، وأن ينصر المسلمين، والاهتمام بقضايا المسلمين، لكن في غير يعني غلو، وفي غير جنوح، وفي غير غياب للمرجعية، حتى لا تكون المسألة يعني عواطف غير منضبطة، كل ما واحد يطلع في دماغه حاجة يعملها، لا شك أن هذا فيه فساد وفيه إفساد. بمعنى أن الآن ليس أمامنا في الحقيقة فرصة للجهاد في هذه البلد، نحن نحدث أنفسنا بالغزو، إذا وجدنا فرصة تتضح فيها يعني المصلحة الشرعية وتغيب فيها المفاسد، فإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يقدر هذا وأن يعيننا عليه. أما في هذه الأحوال فنحن مقيدون بمصالح شرعية، والبلد فيها حاكم وفيها نظام، ولا ينبغي أن يفتات على هذه المعاني، لأن هذا مفاسده عظيمة وليست من طبيعة هذا المنهج المبارك الذي يعني نسير عليه، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحماقات والتصرفات التي تنافي مقاصد الشريعة. فمن كان عندك يعني قدر كويس من الهمة والعواطف، فإن كنت صادقا فوظفه التوظيف الصحيح. هل حفظت القرآن؟ هذا نحن نحتاج مجاهدين يحفظون القرآن. هل تعلمت العلم وعلم فقه الجهاد؟ وأنا كيف تجاهد وأنت لا تعرف فقه الجهاد؟ هل يعني ضبط منهجك على منهج النبي؟ هل استعددت؟ الجواب في الحقيقة لا. لماذا؟ لأننا لو وجد فينا جيل استعد فعلا فلا بد أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالتغيير، فعدم يعني التغيير يدل على أن القاعدة لا زالت يعني أمامها الكثير والكثير. فلا تقول أنا عاد نتكلم في العلم طول العمر، طب إحنا كنا في علم ويعني إحنا تعلمنا وإحنا بنتكلم، المقصود مش الكلام، المقصود أن يوجد جيل مؤهل لهذا، إذا وجد هذا الجيل سوف يترتب عليه لابد بوعد الله سبحانه وتعالى سوف يترتب عليه صلاح المجتمع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسنا. معنى هذا الكلام لو إحنا غيرنا ما بأنفسنا سوف يتولى الله سبحانه وتعالى قيادة هذا الأمر، سوف يغير الله عز وجل قلوب الناس، سوف تتغير قلوب المسؤولين ويتغير قلب الحاكم، ويخرج الحاكم علينا بمشروع قانون تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن القاعدة قد انضبطت، ومن بركة هذا الانضباط أن الحكام جزء من هذه الأمة. إنما في الحقيقة إن الجزاء من جنس العمل، وهذا الذي نحن فيه إنما هو من عند أنفسنا. هذا ينصح أخته دائما بالأغاني، وتقول له بأنها حلال، وأنها سمعت يعني بعض من يأتي في التلفزيون يقول إنه يسمع أم كلثوم وعبد الوهاب ونحو ذلك. على كل حال يعني هذه قضية معروفة، ومثل هذه يعني مغرر بها بعض الشيء، فيكون المسلك معها مسلك في تلطف وفيه يعني تأصيل وتقعيد لجملة من القواعد، أهمها الحث على منهج الاستقامة العام، وتحبيب هذا المدعو أو هذه الأخت في منهج الله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا ينتقل معها إلى أهمية تعظيم الشرع، وأن أقوال الناس غير معصومة، وبالتالي يتصور أن يخطئ أي أحد في أي مسألة، وأن الضابط هو القياس على الكتاب والسنة، ثم بعد هذا يعني يظهر أو يبين لها حكم الشرع ببعض التدرج. يعني ما تصورش أن لازم تعملي كده، لا، هو في مرة يعني يعطيها مبدأ من المبادئ ويوصله معه، ثم يبني عليه مرة بعد مرة بالحكمة والموعظة الحسنة وبسعة الصبر حتى ترجع هي إلى يعني شرع الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ربما يضيع فرصة الهداية على المدعو ببعض يعني سوء العرض أو العنف، فليس المطلوب أن تقول لها هذا الرجل باع دينه وهذا الرجل جاهل وهذا الرجل لا يفهم، لأنها بفطرتها مش ممكن تتصور أنه هو جاهل وأنت اللي عالم، أنت كده خسرت الجو، فخليك أذكى من هذا. لا تقول لها الشيخ اللي طلع يقول كذا، هي شافها شيخ فلان المشهور وأنت لسه يعني طفل عيل كما يقولون. فإذا كنت كذلك يعني لا تناطح صخرة وإنما احتل على هذه الصخرة بالحيل الشرعية والعقلية المطلوبة. فقل لها اربطها بالنصوص وليس بالأشخاص، لأن لو بالأشخاص فأنت أضعف وأنت أقل وأنت أحقر على الأقل عندها، قد لا تكون كذلك إن شاء الله عند الله وعند المؤمنين، لكن في هذا الصراع الهوى يجعلها تقول لك لا والله خلينا مع المشايخ العمائم الكبار، فأنت قل لها والله العمائم الكبار على دماغنا وكلامهم يعني إن شاء الله يكون مقبول، لكن القضية قضية يعني أدلة وقضية نصوص، ويحتاج الأمر إلى نوع من الصبر على المدى. يعينك على هذا أن تتذكر نفسك، هل أنت بمجرد من عرفت أن الأغاني حرام أقلعت عن الأغاني، ولا عدت كم سنة ولا كم شهر ولا؟ فلماذا تريد ممن لا يعرف بل هو ملبس عليه، بل يسمع بعض من ينتسب إلى العلم يقول أنه بيسمع الست أم كلثوم والحاج عبد الوهاب، نعم عايز يغير في نفس اللحظة؟ الله أعلم. أنت اعرض بضاعتك واصبر، أبذر البذر وتعاهده بالساقي، وانتظر حتى يأذن الله تعالى بالحصاد. هذا يذكر أن له معصية وأنه يعني يداوم عليها ويخشى أن يألفها، ويصلي ويدعو ويقرأ القرآن ويخشى الفتنة، ماذا يفعل؟ ينزل حاجته بالله، ينزل بالله سبحانه وتعالى حاجته، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه بشارات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويداوم قرع الباب، يعني لا يقول دعوت فلم يستجب لي، لكن يصبر، أخلق بذو الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. يقول أحيانا أصلي الفريضة وأنتهي من الفاتحة وأشعر أنني لم أتمتع بها فأعود أقرأها مرة أخرى، هل يجوز؟ لا بأس إذا كررت الصورة أو الآية بقصد يعني التدبر للمعاني، لا بأس. أما إذا كان بقصد الوسواس هذا لا يجوز، بعض الناس يفعل هذا وسواسا، وهذا جمهور من يكرر، ولا تكثر أحد يكرر يعني الصورة لوفرة الإيمان، بقدر ما ترى الناس يكررون للوسواس، أما الوسواس فلا يجوز. يعني الشيطان يأتيك يقول لك وأنت تقول وللضالين آمين وتتهيأ لقراءة السورة، يقول لك أنت ما قرأتش الفاتحة، تقول له طيب ترجع تاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وعند آمين يقول لك لا لا أنت ما قرأتش، تقول له طيب. هذا التكرار لا يجوز، وهذا من تلاعب الشيطان بك، وإنما ينبغي أن تقول لك ما عليك ما قرأتش الفاتحة مش عايز أقرأ، أنا عايز أقرأ السورة، يبقى تراغم الشيطان. أما الحالة الأولى حالة التدبر ونحو ذلك هذا لا بأس به. هل يجزء في العقيقة جدي ذكرا كان أو أنثى؟ نعم لا بأس بالجدي في العقيقة، لكن بشرط أن يكون عمره سنة لا يقل عن سنة. طيب أزف الوقت ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.